بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. أحسنت. هذا البيت يأمرنا فيه الشيخ بالإحسان إلى الآخرين. اعلموا رحمكم الله تعالى أن ديننا هو دين الإحسان ودين نفع الناس وبذل الخير لهم. ومن المعلوم أيها الإخوان أن الإحسان عبادة عظيمة، فالله سبحانه وتعالى قد أمر به في آيات كثيرة، وأخبر جل وعلا أنه يحب المحسنين وأنه مع المحسنين وأنه يجزي المحسنين خير الجزاء وأنه يجزي المحسنين كذلك بالحسنى وزيادة وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. وورد ذكر الإحسان أيها الإخوان في مواضع متعددة من كتاب الله جل وعلا، تارة مقرونا بالإيمان وتارة مقرونا بالتقوى وتارة مقرونا بالعمل الصالح. يقول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولقد أمر الله جل وعلا به في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويقول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن المعلوم لديكم وفقكم الله أن نفع الناس وبذل الخير لهم والإحسان وإيصال الإحسان لهم هذه من أخلاق الأنبياء، فكشف الكربة عن الناس من أخلاق الأنبياء. فهذا الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام قد فعل مع إخوته ما أنتم تعرفونه بعد أن آذوه وأوصلوا له الشر وألقوه في الجب وحرموه من حضن أبيه وغربوه في البلاد وكانوا سببا في أن يكون ممن يباع ويشترى في السوق، وصاروا سببا في أنه كان خادما في بيت العزيز وفعلوا به ما فعلوا، وصاروا سببا في شقائه. فلما قدر عليهم ماذا قال لهم؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهذا قمة الإحسان، فالإحسان هو مسلك الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدر على قريش بعد فتح مكة فكان هو في موضع النصرة والعز والتمكين والغلبة، وهم في موضع الخسة والهزيمة والخسارة، قال لهم كلمته المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا من قمة الإحسان. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. فخدمة الناس ومسايرة المستضعفين دليل على طيب المنبت ودليل على نقاء الأصل وصفاء القلب وعلى حسن السريرة، وهو طريق لرحمة الله. الإحسان إلى الخلق طريق إلى رحمة الله، لأن الإحسان إليهم من رحمتهم، والله جل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم جملا من فضائل الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن المعلوم المتقرر أيها الإخوان أن أول من يستفيد من الإحسان هو المحسن نفسه، فإن أول من يجني ثمرات الإحسان إلى الخلق هو ذلك المحسن نفسه. فالإحسان كالمسك أيها الإخوان، ينفع حامله وينفع بائعه وينفع مشتريه، فالإحسان يستفيد منه الجميع، لكن المستفيد الأول هو من يحسن إلى عباد الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذا من الإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل على دابته فتحمل عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعدل بين اثنين صدقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس على معسر أو يضع عنه، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي اليسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس على معسر أو وضع عنه أظله الله بظله. ومن الإحسان إلى الناس أيضا التجاوز عنهم في أمر الديون، التجاوز عنهم في أمر الديون. وصور الإحسان كثيرة، لكن هذا من أعظمها مما وردت فيه الأدلة، أن تتجاوز عن أصحاب الدين وتضع عنهم وتنفس عنهم. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: جاء ملك الموت ليقبض رجلا ممن كان قبلكم، فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما عملت من خير. فقيل له: انظر. فقال: ما أعلم خيرا إلا أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر موسرهم وأتجاوز عن معسرهم، فأدخله الله عز وجل الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن مسعود وأبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى، نعم، من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث قال: فقال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتيانه: انظروا من كان معسرا فتجاوزوا عنه، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا. قال: فتجاوز الله عز وجل عنه. ومن صور الإحسان العظيمة أيضا الإحسان إلى البهائم، الإحسان إلى البهائم. فمن المشروع لك أن تحسن إلى البهائم، بل الإحسان إلى البهائم من أبواب الجنة، من الأعمال التي توصل العبد إلى الجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مرت مومسة على كلب على رأس ركي يلهث يلهث يكاد يقتله العطش، فنزعت خفها وأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء، فشكر الله لها وأدخلها الجنة. فقالوا: يا رسول الله، ولنا في هذه البهائم من أجر؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وقد دخلت النار امرأة في هرة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في النار في هرة، يعني بسبب هرة، حبستها فلا هي أطعمتها حتى نعم ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه الهرة ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومن صور الإحسان العظيمة أيضا التي ينبغي أن نفعلها الإحسان إلى المماليك وإلى الخدم، من ولانا الله جل وعلا أمرهم من العاملين في البيت ومن العاملين في المزرعة ومن السائقين وغيرهم من أنواع العمال، فينبغي لك أيها الكريم أن تحسن إليهم وأن تتلطف بهم وأن ترفق بهم وألا تكلفهم ما يغلبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، والحديث في البخاري وغيره، لما قال لرجل من أرقاء المسلمين: يا ابن السوداء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إخوانكم خولك، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ومن صور الإحسان العظيمة الإحسان إلى الوالدين، وهو من أعظم أنواع الإحسان على الإطلاق، فقد قرن الله جل وعلا الإحسان إلى الوالدين بحقه في توحيده فقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والأحاديث والآيات في هذا المعنى كثيرة في بر الوالدين وتحريم عقوقهما. ومن صور الإحسان الطيبة التي يحبها الله الإحسان إلى الناس بالشفاعة الحسنة وبذل الجاه وبذل المال المقدور عليه، أن توصل حاجات المحتاجين إلى الأمراء وإلى الملوك وإلى أصحاب السلطان، فهذا طيب جدا وهي من الشفاعة الحسنة. يقول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فالإحسان إلى الناس بالعلم وبالمال وبالجاه وغيرها كلها مما يوجب لك محبة القلوب، فإن الله عز وجل قد جبل القلوب على محبة من أحسن إليها. وكم من إنسان استعبده إحسان صدر من غيره، فلا يزال المحسن إليه يتذكر إحسان من أحسن إلى أن يموت، إلى أن يموت. فإذا أردت أن تملك قلوب الناس أيها الداعية، وإذا أردت أن تنشرح صدور الناس لك، فأكثر من الإحسان إليهم. فالإحسان إلى الناس يستعبد قلوبهم ويأسرها ويجعلها شاكرة لك متذكرة لإحسانك إلى أن تموت. وضد ذلك الإساءة إلى الناس وقطع طريق الإحسان إليهم، هذا مما يوجب بغضهم لك ومقتهم لك وعدم قبول نصحك. ولذلك القاعدة المتقررة التي ينبغي أن ينتبه لها الدعاة هي أن امتلاك قلوب المدعوين من أعظم أسباب نجاح الداعية، امتلاك قلوب المدعوين من أعظم أسباب نجاح الداعية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحيانه يقدم بين يدي دعوته أفعالا كثيرة من الإحسان، فكان يردف على الدابة وهذا من الإحسان، ثم يدعو إلى الله. يقول النبي، يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي. إذن الإرداف إحسان، تقديم إحسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام استغل هذا الإحسان فيما في دعوة من أحسن إليه. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. فكون نبي هذه الأمة يمسك كفيك ويجعلهما بين كفيه، لا جرم أن هذا من الإحسان، لا جرم أن هذا من الإحسان. ويقول معاذ: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول. ومن صور الإحسان المهمة العظيمة التي ينبغي أن ننتبه لها الإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى المساكين والمحاويج، ممن هم محتاجون إلى شيء من مالك، فإن الإحسان إليهم ونفعهم بالمال بالمقدور عليه من المال هذا من الأمور التي يحبها الله جل وعلا. والأدلة في ذلك كثيرة، وقد أمرنا الله جل وعلا بالإنفاق في آيات كثيرة، وأخبر في كتابه الكريم أنه يحب المنفقين وأنه يعوض المنفقين. يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأخبرنا الله جل وعلا أن المال الذي بين أيدينا ليس مالا لنا، وإنما نحن مستخلفين فيه، وإنما نحن كالمستخلفين فيه. فقال الله جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والأدلة في ذلك كثيرة. فإذا ينبغي أن نحسن إلى الناس إذا أردنا أن نمتلك قلوبهم وأن نأسر أفئدتهم وأن تحبنا قلوبهم وأن نقدم لأنفسنا شيئا نجعل غيرنا يدعو لنا بسببه ويثني علينا بسببه ويحمدنا بسببه، الإحسان إلى الناس. وأما إيذاء الناس بالقول أو بالفعل فإن هذا مما ينفر طباعهم عنا ومما يجعل بيننا وبينهم من الفجوات الشيء الذي لا يمكن أن يسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم إيش يا جماعة؟ ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول الله قبل ذلك: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجرب تجد، احسن إلى الناس وجرب، والله يقابلونك بالبشر ويقابلونك بالدعوات ويدعون لك في ظهر الغيب ويثنون عليك ويحمدون أفعالك، ويكون ذلك من الأسباب التي تستمر ألسنتهم باللهج بالدعاء لك حتى ولو بعد مماتك. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أحسن إلى الناس ظاهرا وباطنا. نعم. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أي والله، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ وصل. أقبل على النفس واستكمل فضائلك، فأنت بالنفس لا بالجسم سالم. يا سلام يا سلام. الناظم في هذين البيتين، ولا أظن فيهما بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شيء من الشرح، أقول أيها الإخوان: إن الله جل وعلا خلق العبد وركبه ما بين جسد وروح، فإذا أطلقت كلمة العبد فإنها تعني روحه وجسده. فالعبد ليس هو الروح فقط وليس هو الجسد فقط، بل العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد. ولذلك ففي أصح ولذلك في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده، وعليه عامة أهل السنة والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري بروحه وجسده. ومن جملة ما استدل به أهل العلم على ذلك قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. قالوا: والعبد يطلق على الروح وعلى الجسد جميعا. فإذا العبد ليس هو الروح فقط وليس هو الجسد فقط، بل هو مجموع الروح والجسد. فالعبد لا يصدق إلا بدخول جسده وروحه في مسماه. إذا علم ذلك فليعلم أن الناس في مسألة الروح والجسد قد انقسموا إلى عدة أقسام. من الناس من أشغله جسده عن روحه، من الناس من أشغله خدمة جسده عن خدمة روحه، ومنهم من عكس الأمر، ومنهم من توسط. منهم من أشغله جسده عن روحه، ومنهم من أشغلته روحه عن جسده، ومنهم من توسط. والحق في ذلك هو الوسط، لأن خير الأمور أوساطها. فمن الناس أيها الإخوان من التهى بأمر جسده، فتراه دائما يشتغل بما يرجع إلى منفعة جسده، فلا تراه إلا في أمر من أمور جسده. فهذا سمين وأشغله سمنه ويريد التنحيف، فصار يركض ليلا ونهارا ويتتبع وصفات التنحيف في الشبكات العنكبوتية، ويراجع الأطباء يريد التنحيف، بينما رجد هذا أن جسده نحيلا ويريد أن يسمن، وهذا شعره معقد يريد أن يفله، وهذا شعره منبسط يريد أن يعقده، وهذا طويل يريد أن يقصر، وهذا قصير يريد أن يطول، وهذه سمراء تريد أن تبيض، وهذه بيضاء تريد أن تسمر. والناس لهم فنون كثيرة في خدمة الجسد، حتى إتعاب النفس في تحصيل المال، فإن المال لا تخدم الأرواح وإنما تخدم الأجساد. فالناس لهم فنون كثيرة في مسألة خدمة الجسد، فلا تراه دائما وأبدا في ليله ونهاره إلا وهو يريد أن ينعم هذا الجسد ويضفي عليه الراحة واللذة والنعيم، فهو لا يبالي. إذا كان جسده مرتاحا فلا يبالي، فتراه لا يختار إلا أفضل المراكب حتى يريح جسده، ولا يسكن إلا أجمل الفلل والقصور حتى يريح جسده، ولا يتزوج إلا أجمل النساء حتى يريح جسده، ويحرص كل الحرص على تحصيل أكثر قدر ممكن من المال حتى يريح جسده. وتجد كثيرا من النساء تقف الساعات الطويلة أمام المرآة تضيع وقتها ولا تذكر الله جل وعلا بسبب تسريحة شعرها، وتجدها تقطع الأوقات الطويلة في البحث عن الموضات وصرخات الشعر، وكل ذلك أمر واقع في الناس. وهؤلاء قد أفنوا أعمارهم في خدمة أجسادهم، فلا ينظر إلا إلى الأمور التي ترجع إلى جسده فقط، فتفلتت عليهم اللحظات وفاتتهم الأوقات، وربما حرموا من مواسم الخيرات، من باب إراحة الجسد، هم يبون يريحون أجسادهم، يقبلون على الأجساد ليخدموها فقط. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ فمن الناس من هو مفتون والعياذ بالله في إصلاح جسده على حساب تزكية روحه، هذا القسم الأول. القسم الثاني أناس أشغلتهم أرواحهم عن أجسادهم، وهؤلاء هم أهل التصوف والزهد والعبادة، وهؤلاء قد تركوا الدنيا بقضها وقضيضها ورفسوها بأقدامهم، وأتعبوا أبدانهم في بقيام الليل كله وصيام الدهر كله، فلا تراهم دائما إلا فقراء معوزين، بل لا تراهم إلا عالة يتكففون الناس في غالب أحوالهم، بحجة أنهم لا يتفرغون لخدمة الأجساد، وإنما هم متفرغون للعبادة والإقبال على تزكية الروح. فلا تجد ثيابهم إلا بالية، وبعضهم يكتفي بالكسرة من الخبز في أيام متعددة، خوفا من إنعاش الجسد على حساب الروح. وفي الحقيقة لا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا، وخير الطريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده وهدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهو طريق الوسطية والاعتدال. فإن طريق الوسطية هو الطريق الذي يحبه الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وطريق الوسط هو أن تجمع بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح، فلا تغلب جانبا على جانب، فإن الجسد يحتاج حقوقا ولا لا يجمع، وكذلك الروح تحتاج حقوقا، فإن للروح حقوقا وللجسد حقوقا، فالواجب على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما سمعه يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت، فبلغ ذلك القول الذي فيه غلو في العبادة وإتعاب للجسد على وإتعاب للجسد، هذا هذا هذا خروج عن حد الوسطية. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك قلت لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، ليس هذا هو المنهج الصحيح. المنهج الصحيح ما هو؟ منهج الوسطي. اسمع ماذا قال. قال: ولكن صم وأفطر وقم ونم. قوله صم هو إعطاء متطلبات الروح حقها، ونم إعطاء الجسد حقه ولا يجمع، وصم إعطاء الجسد، قلنا صم وصلي هذا إعطاء الجسد حقه، نم وأفطر هذا إعطاء الجسد، الأولى الروح والثانية الجسد. ويدل على ذلك أيضا ما في الصحيحين أيها الإخوان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا ولا أنام. هنا تغليب جانب على جانب، هذا خطأ، غلب جانب الروح على جانب الجسد، جسد له حق يا أخي. وقال الآخر: وأنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر. والثالث قال: لا أتزوج النساء أبدا، وفي رواية: لا أكل اللحم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله جل وعلا وأعلمكم به، ولكني، شوف طريق الوسطية في الجمع بين متطلبات الروح والجسد، ولكني أصوم تزكية للروح وأفطر إراحة للجسد، وأصلي تزكية للروح وأنام إراحة للجسد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى بعض أصحابه عن الغلو في بعض العبادات كما مر، وكما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا لأسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، تصلي من الليل فإذا فترت أمسكت به، يعني عشان ما تصلي جالسة يساعدها شوي. فقال حلوه. هنا الآن مجانبة لمنهج الوسطي، لماذا اتعاب الجسد بهذه الصورة؟ لماذا؟ إن الله غني عن تعذيبنا لأجسادنا. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطة، هذا تزكية للروح، فإذا عجز فليقعد، هذا إراحة للجسد. ولذلك المعتبر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن أحب الأعمال إلى الله إيش؟ أدومها وإن قل. فليست القضية قضية إتعاب أجساد، قضية استمرار أعمال. في الصحيحين من حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة تذكر من صلاتها في الليل، يعني المرأة هذه تحدث عائشة بفعلها في الليل، فأعجب عائشة فعل هذه المرأة، فجاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مه يا عائشة، يعني اصمتي يا عائشة، مه يا عائشة، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحب. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. إذن التوازن بين متطلبات الروح والجسد أمر مطلوب، فلا تغلب جانبا على جانب. فكما أن الروح تحتاج إلى ما يزكيها وإلى ما ينمي الإيمان فيها وإلى ما يشعل جذوة التقوى فيها، فكذلك الجسد يحتاج إلى راحة ويحتاج إلى سعة ويحتاج إلى ترفيه، لكنه كل شيء لا بد أن يكون على منهج الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في صحيح الإمام مسلم عفوا في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه يقول اسمع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر. هذا فيه تغليب جانب روح؟ الجواب لا. اسمع وكان يفطر من الشهر حتى نقول لا يصوم منه شيء. إذن فيه توازن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله إيش؟ صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، إيش باقي من الليل؟ السدس. قال وينام سدسه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صيامه، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سأل الرجل عن صيامه، فلما أخبره غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل عنده بعض إيش؟ التجاوز أو الغلو في أمر الصيام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه لما أخبره هذا الرجل بطريقة صيامه، شفقة عليه ورحمة به. فلما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل يكررها عمر حتى سكت غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ فقال لا صام ولا أفطر، وفي رواية لم يصوم ولم يفطر، هذا تجاوز، هذا صوم الدهر كله هذا في تجاوز. فقال كيف يا رسول الله من يصوم يومين ويفطر يوما؟ فقال أو يطيق ذلك أحد؟ فقال وكيف يا رسول الله من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك أفضل الصوم. قال كيف يا رسول الله من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم أعطاه مخرجا من ذلك كله فقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر كله، يعني يكتب لك في ميزانك أنك صمت الدهر كله من غير ارتكاب لشيء من المفاسد. لو صمت الدهر كاملا لوقعت في مفسدة. فبدل أن تقع في المفسدة يعطيك الله أجر صيام الدهر من غير إيش؟ من غير مفاسد، وهو صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والقاعدة عندنا في ذلك تقول فأعطي كل ذي حق حقه، فالجسد له متطلبات، فأعطي الجسد حقه وأعطي الروح حقه. هذا هو منهج الوسطية. فإذا نحن لا نخدم الجسد على حساب الروح، ولا نخدم الروح على حساب الجسد، بل نخدم الروح لنجاة الجسد ونخدم الروح لإيش؟ لتزكيتي عفوا بل نحن نخدم الروح لنجاة الجسد من النار، ونخدم الجسد للاستمرار في تزكية الروح. فإذا كلاهما، فخدمة كل واحد منهما للآخر مطلوبة. فالجسد نحتاج إلى خدمته حتى إيش؟ حتى تبقى هذه الروح منعمة. فإن الروح إذا تنعمت أقبلت على العبادة بنشاط وبنفس منشرحة. وكذلك الروح تحتاج إلى تزكية حتى تكون سببا في نجاة هذا الجسد، نجاة هذا الجسد. وفي صحيح الإمام البخاري، والأدلة في هذا كثيرة، في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يحجون من اليمن وما معهم زاد، ولا يتزودون، ويقولون نحن المتوكلون، نحن المتوكلون. فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، وكان ينام على الفراش ونام على الحصير أحيانا، وكانت له جبة من أجمل الجباب كان يلبسها للعيد والجمعة صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل، وكان يحب المطعم الحلو البارد، وأكل القثاء بالرطب، وأكل التمر، وأكل لذيذ الطعام صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل اللحم، وكانت تعجبه الذراع. فإذن هو ما ترك المطاعم، وما ترك الطيبات، وما ترك المآكل الطيبة، وهو أعظم الزاهدين وأعظم المتورعين وأعظم عباد الله الصالحين. فإذا لا ينبغي أن نبتدع أعمالا وننسبها للشرع ونقول والله هذا أفضل. فإذا من يخدم جسده على حساب روحه هذا ليس من الشرع في شيء، ومن يخدم روحه على حساب جسده هذا ليس من الشرع، وإنما الشرع جاء بالتوسط في بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد. ولذلك يقول الله جل وعلا وابتغي فيما آتاك، في سورة القصص، في آخر سورة القصص قال الله جل وعلا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ثم قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ويقول الله، هذا في التوسط بين متطلبات الروح والجسد. واسمع إلى الآية الأخرى أيضا، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، خدمة للروح قياما بمتطلبات الروح. طيب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، خدمة لمطالب الجسد. فإذا الوسطية في هذا مطلوبة. وإني أذكر لكم آية في آخر سورة الفتح، وهي قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الآية. أيها الإخوان، إن الله جل وعلا ضرب مثلا في هذه الآية بالصحابة، ضرب للصحابة مثلا في التوراة، وضرب مثلا للصحابة في ماذا؟ في الإنجيل. انتبهوا لما أقول حتى يتبين لكم معنى التوسط في هذه الآية بين متطلبات الروح والجسد. قبل أن ننظر إلى هذا المثل نعرف أولا حقيقة اليهود والنصارى. حقيقة اليهود هي الإقبال على الدنيا وإفناء النفس فيها وإهمال متطلبات الآخرة. فاليهود ما عندهم وسطية، وإنما يجمعون المال من حيث وما هب ودب، ولذلك أتجر تجار العالم الآن وأعظم الاقتصاد العالمي في يد اليهود إلا أن يشاء الله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ وهذه الأمة قد كتب الله ألا تنتصر بمالها، فليس قلة المال في يد المسلمين هذا عيب فيهم، لأننا ما ننتصر بأموالنا وإنما ننتصر بعقيدتنا وإيماننا. فالشاهد أيها الإخوان أن اليهود أقبلوا على مسألة تزكية الجسد وخدمة الجسد وخدمة هذه الدنيا على حساب إيش؟ على حساب أرواحهم والآخرة. بينما النصارى نجدهم عكسوا، فلما جاء مثل الصحابة في التوراة بين الله جل وعلا في الصحابة الصفة التي أهملها اليهود، وهي صفة الإقبال على الروح والانتراح بين يدي الله وكثرة التعبد لله جل وعلا، فضرب لهم مثلا بالركع السجد الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا والذين سماهم في وجوههم من أثر من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. لماذا؟ فضرب مثالا روحانيا لليهود، لأن اليهود قصروا في إيش؟ في مسألة الروح. أنتم معي هذا ولا لا؟ فإذا الله جل وعلا باها بالصحابة اليهود في شيء أهمله اليهود، وهو مسألة الروح. بينما النصارى عكس اليهود، تجد أن عندهم إقبال على الكنيسة وحب في الكنيسة، ولذلك تجد أن كثيرا من الأشياء الدنيوية في النصارى يعقدونها في الكنيسة، فزواجاتهم يعقدونها في الكنيسة وطلاقهم يعقدونه في الكنيسة، وكثير من بيوعاتهم وشراءاتهم يشهدون عليها القساوسة، وعندهم احترام للكنيسة وتعبدات ما ليس عند اليهود، لكن في أمور الدنيا يهملونها، في أمور الدنيا يهملونها. ترك النصارى في هذا الزمن، كثير منهم يهود أصلا لكنهم يتسترون بستار النصارى. فإذا النصارى عندهم عبادات كثيرة ومحبة لدور العبادة، ولكنهم يهملون في مسألة الدنيا ويقصرون فيها. فلما جاء المثل في الإنجيل الذي نزل على النصارى، ها أبدأ الله جل وعلا جانبا آخر من جوانب الصحابة، وهو أن عبادتهم لم تشغلهم عن الدنيا، فهم يحرثون ويزرعون ويخلفون الثمار ويصلحون شأن دنياهم. ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فأزره، إذن مثال حسي دنيوي، مثال زرع ومثال أخرج شطأه ومثال أزره ومثال استوى ومثال ها ثم يحصد بعد ذلك ويباع في السوق. فإذا الصحابة وازنوا بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، فمن غلبت متطلبات روحه على جسده فهذا فيه شبه من النصارى، ومن غلبت متطلبات جسده على روحه فهذا فيه شبه من اليهود. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا، بل خير الأمور أوساطها. فالصحابة عندهم من العبادات ما ليس عند غيرهم، فعندهم من قيام الليل ومن الصدقات بالنهار ومن الإقبال على العبادة ما ليس عند غيرهم، ومع ذلك فعبادتهم لم تشغلهم عن ماذا؟ عن بيعهم وعن شرائهم وعن اتجارهم وعن تسيير قوافلهم. ولذلك كان من الصحابة العباد الكبار وفي نفس الوقت هم التجار الكبار كأبي بكر. هل أحد يوزن من إيمان بإيمان أبي بكر؟ الجواب لا. هل أحد من هذه الأمة يوزن إيمانه بإيمان أبي بكر؟ الجواب لا. وكان من تجار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته من؟ ونفسه من؟ أبو بكر. انتفع الإسلام بمال أبي بكر في أول الإسلام انتفاعا عظيما، فكان كل رقيق يسلم يعذبه سيده يذهب أبو بكر بماله فيشتري هذا الرقيق ويعتقه لوجه الله جل وعلا، حتى أنزل الله فيه قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكذلك عثمان بن عفان فهو سيد المتعبدين، صاحب القرآن، صاحب قيام الليل الذي كان يروى عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلة مرة واحدة في الصلاة، يختم القرآن في الصلاة في كل ليلة مرة، عبادة عظيمة. ومع ذلك كان تاجرا من تجار الصحابة، وكانت قوافله تسير من مكة والمدينة إلى الشام، حتى جهز جيش العسرة كله، جيش كامل يجهز واحد من تجار المسلمين، جيش كامل يجهز واحد من تجار المسلمين، فإذا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام له: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومنهم عبد الرحمن بن عوف من تجار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر من مكة إلى المدينة كان فقيرا، فجاء أخوه الأنصاري بعد مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، قال: أعطيك نصف مالي وانظر إلى أجمل زوجتي فأطلقها لتتزوجها. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب وباع واشترى وبارك الله له في ماله وثمر ماله حتى كان من تجار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أحيانا بالبركة في البيع والشراء لبعض الصحابة، ليس هذا من باب إشغالهم بالدنيا، لا، وإنما من باب الوسطية في قضية متطلبات الروح والجسد. دعا للصحابي الذي أعطاه لعلكم تذكروني به، من هو؟ لا غيره، الشاهد دعا اللي في ذهني غيره. المهم أنه أعطى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا هل يشتري به شاة، عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، فأعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى بالدينار شاتين في القلب الحي والتجارة، اشترى بالدينار شاتين، فباع إحداهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله لك. يقول الصحابة: فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، لو اشترى ترابا لربح فيه لربح فيه. إذن هذا هو طريق الوسطية، هذا هو طريق الوسطية الذي يحقق منهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان بين متطلبات جسده ومتطلبات روحه. ولذلك في الحديث الذي ذكرته في أول الدرس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم أصلح لي إيش؟ ديني الذي هو عصمة أمري بس، وقال: وأصلح لي دنيا. فإذا الدنيا تحتاج، فالجسد يحتاج والروح تحتاج. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه إلى التوازن المقسط بين دينهم ودنياهم، وبين حظ أنفسهم وحظ ربهم، وبين متعة البدن ونعيم الروح. فإذا رأى في بعضهم غلوا في جانب قومه بالحكمة والموعظة الحسنة ورده إلى سواء الطريق، وهو طريق الوسطية. ما أدري فهمتم هذه ولا لا؟ ماشي. نعم تفضل. ايش البيت الثاني؟ ايه خلص انتهينا منها. وإن أساء مسيح فليكن لك في عروض زلته صف وغفران. نعم، هذا البيت يأمرنا فيه الشيخ ويحثنا على العفو عن المسيئين. واعلم أن من أصول أهل السنة رحمهم الله تعالى أن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، كما قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في آخر كتابه العقيدة الواسطية. قال: ومن أصول أهل السنة أن تعفو عن من ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك. ويقول الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول الله جل وعلا: وإن تعفوا أقرب للتقوى. وأن تعفوا أقرب للتقوى. ويقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في آيات متعددة: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ويقول الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم قال إيش؟ والكاظمين الغيظ وأيضا إيش والعافين عن الناس والله يحب والله يحب المحسنين. فقوله وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته أي في زلته العارضة عليك في عروض زلته أي في زلته العارضة عليك صفح وغفران. صفح وغفران ما الفرق بين الصفح والعفو؟ ما الفرق بين الصفح والعفو؟ العفو هو التجاوز عن الخطأ، العفو هو التجاوز عن الخطأ، وأما الصفح فهو عدم المؤاخذة بهذا الخطأ في المستقبل وعدم بقاء شيء في القلب من آثار هذا الخطأ. فإذا أيهما أعظم، الصفح ولا العفو؟ الصفح أعظم من العفو. ولذلك قال الله وليعفوا، فبدأ بالأقل ثم ندبهم إلى الأكثر فقال وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وإن من أعظم الناس من أوذي، وإن من أعظم الناس قد أوذيهم أنبياء الله جل وعلا، ولذلك يأمرهم الله جل وعلا بالصبر. فقال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل ولا تستعجل لهم. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط في شيء إلا أن تنتهك محارم الله أو حرمات الله أو كما قالت رضي الله تعالى عنها أو كما قالت رضي الله عنها. وقد عذبه كفار قريش العذاب الأليم وعذبوا أصحابه العذاب الأليم، فلما قدر عليهم وقدر على قتلهم ولانت رؤوسهم بين يدي سيفه صلى الله عليه وسلم قال كلمته المعروفة اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما خرج من مكة خائفا من أهلها ذهب إلى الطائف لعله يجد البلاد التي بها يستطيع أن يدعو إلى ربه. فلما عرض على أهل الطائف دعوته رفضوها ورجموه بالحجارة وأقاموا له صماطين حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم. فاستخفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم تحت عنبة أو في مكان، فجاءه جبريل وقال إن هذا ملك الجبال يسلم عليك. فسلم عليه فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلا مكة. والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتصر لنفسه وأن يثأر لعزته وأن ينتقم ممن آذاه فبإشارة يسيرة لهذا الملك المفوض من الله جل وعلا لهلك أهل مكة وهلك من فيها ممن آذاه، ولكن القضية ليست قضية انتصارا للنفوس. فقال لا، بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيء. ويقول النبي صلى الله عليه يقول ابن مسعود رضي الله عنه كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا حال العظماء من الناس. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله أيهما أعظم، العفو ولا الانتقام؟ أيهما أعظم وأشد على النفس، أن تعفو ولا أن تنتقم؟ الجواب أشدهما على النفس أن تعفو. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الانتقام سير مع طبيعة الإنسان وفطرته، وهي الطبيعة البهيمية. فإن البهائم ما عندها عفو ولا صفح ولا لا، وإنما البهائم تنتقم إلا إذا استسلمت لضعف. إذا استسلمت لضعف، يعني إذا جاء الكلب وأمسك بالهر وضربه فإن الهر يسكت، ليس لأن أخلاق الهر كريمة وعفى عن الكلب، لا، وإنما لضعفه وعجزه عن ذلك. ولذلك البهائم ليس عندها خلق العفو، لأن العفو لا تتحلى به البهائم، ما تتحلى به البهائم، إنما الطبيعة البهيمية مجبولة على الانتقام. فإذا انتقم الإنسان فقد سار مع طبيعته وفطرته، فإن من طبيعتك وفطرتك أن تنتقم ممن آذاك. لكن كونك تعفو هذا سير على خلاف النفس، على خلاف شهوة النفس، على خلاف هواها. وأيهما أيسر لك، أن تسير مع الريح ولا مقابل الريح؟ ها؟ أيهما أشد، كونك تمشي والريح والغبار يصف في وجهك، ولا تمشي والريح مستدبرة لك؟ الجواب مقابلها. فأنت إذا عفوت فقد سرت على خلاف الريح، على خلاف شهوة النفس، على خلاف الهوى، وهذا أمر شديد. ولذلك وصفه الله بأنه عزم من عزم الأمور، قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول الله جل وعلا في وصف العفو: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، يعني عامله كأنه ولي حميم. ثم قال وما يلقاها، يعني لا يعطى ذلك الأمر ها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأنها عظيمة وكبيرة. فإذا ليست قضية الانتقام قضية بالشديدة، لأنك تسير مع طبيعتك، من صفعك صفعته، ما في مشكلة، وش التعلف فيه؟ أنت مثله، أنت مثله، من آذاك آذيته، من سبك سببته، إذا لم تتميز عنه بشيء، سرت مع طبيعتك. لكن إذا عفوت وصفحت فهذا هو الأمر الشديد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يعفو عن من ظلمه في آخر حياته، عفى عن كل من جلده بصوت إلا من رام إلى بدعة وكان مبتدعا وأراد أن يغير شريعة الله جل وعلا، هذا ما عفى عنه. لكن من جلده وهو ظان صدق نفسه أو مغرر به فإن الإمام قد عفى، فكان يعفو عنهم وهو إيش؟ وهو يبكي رحمه الله. لماذا؟ لأن العفو شديد على النفوس، ليس بالأمر السهل أن تعفو عن من ظلمك، عفوا باطنيا، ليست قضية عفو باللسان ولا عفو عن عجز، لا، بل عفو عن قدرة، أنت تقدر أن تقابله بمثل ما قابلك به، ولكن لكرامة نفسك عندك وطلبا لإرضاء ربك وقتلا لشهوة نفسك وتحصيلا لهذا الأجر العظيم عفوت. إذن كل من عرض لك بسوء فإيش؟ فعامل سيئته بالحسنة. يقول الله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال إيش؟ فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. ولو لم يكن في العفو إلا أن أجرك على الله لكان ذلك كاف في حملك على ذلك الخلق العظيم، لأن من أخطأ عليك فأخطأت عليه فلا أجر لك عند الله، أخذت حقك معجلا في الدنيا، برد قلبك في الدنيا، لكن أن يكون قلبك لا يزال محترقا بهذا الظلم أو القهر ومع ذلك تعفو وتصفح وتكظم غيظك وتكبت جماح نفسك وتحكم زمامها، فإن هذا أمر عظيم لا يقدر عليه إلا العظماء من الناس، العظماء من الناس. وإلا فأكثر الناس نزق طائش، ها كلانا غني عن أخيه، حياته يقول ونحن إذا متنا أشد تغاني، يقطعه أقاربه يقول طز بيهم والله ما أروح لهم مرة ثانية، ما يجون في زواجه يقول بعد تدري هاي بنتهم بتتزوج بعد يومين والله ما أروح لهم. طيب سوينا، قابلت السيئة بالسيئة، ما تميزت عليهم بشيء، أخطأوا عليك فأخطأت عليهم ولم تتميز عليهم بشيء. وترى اللي قدامكم هذا يقرر فقط، هذا من باب الدورة فقط، وإلا فها أما من باب التطبيق فهو عسير جدا حقيقة، أن تعفو عن من أساء إليك، أن تعفو عن من ظلمك، وفوق ذلك تصفح. يمكن تعفو تقول الله يجزاك خير رح بس خلاص ما صار شيء، لكن قلبك كله مليء به بالأسى والحزن على هذه المظلمة، ودك تنتقم، لكن بعد فوق انك تعفو وتصفح فتطهر قلبك وتزكي روحك، فلا تعامل ذلك الرجل في يوم من الايام بما اخطأ عليك فيه، فهذا امر عظيم لا يستطيعه الا العظماء، امر عظيم لا يستطيعه الا العظماء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بايش؟ بالسرعة، وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لما؟ لانه مخالف لهوى الروح، مخالف لهوى مخالف لهوى النفس، مخالف لشهوات الباطن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما يكون في شيء إلا وما ينزع من شيء إلا شانه، والحلم والعفو والصفح من جملة الرفق، من جملة الرفق. نعم، هنا قاعدة عندنا وهي أن العفو لا يكون مأمورا به شرعا إلا إذا كان يؤدي إلى الإصلاح، لقول الله جل وعلا فمن عفا وأصلح، فإن من الناس من لا يزيده عفو الآخرين عنه إلا سلاطة، كذا ولا لا يا شيخ صلاح؟ مثلا أنت تخطئ، عفوا أحد يخطئ عليك وأنت تعفو عنه، وكلما عفوت عنه زاده ذلك العفو سلاطة عليك ظنا منك أنك ضعيف، فهذا لابد أن تؤدبه في أول الأمر حتى يرى أن سكوتك الأول ليس عن ضعف وإنما عن تعبد لله جل وعلا. من الناس مثلا من الشباب من يعاكس نساء المسلمين، وكلما جاء إلى الهيئة قالوا هذا ولد ناس يلا استروا عليه، يلا يا ولدي روح استر عليه، استترنا عليه، ثم يخرج من الهيئة ثم يعاكس مرة أخرى يقول بما أن في عفو خلاص. فنقول إن العفو لا يكون مشروعا ولا مأمورا به إلا إذا كان يؤدي إلى الإصلاح، لأن العفو وسيلة إلى إيش؟ إلى ائتلاف القلوب ومحبة النفوس والانزجار وأن يستحي المخطئ على وجهه. لكن إذا كان هذا المخطئ قليل أدب وما له وجه أصلا ولا حياء عنده، وكلما عفونا عنه ازداد قبحا وسوءا، فهذا لا يجوز لنا أن نعفو عنه، ومن عفى عنه فهو مشترك معه في الإثم، فليس هذا من العفو الذي يحبه الله، بل العفو الذي يحبه الله هو العفو المقرون بالإصلاح، فمن عفى وأصلح. وهم أصحاب النفوس الزكية، إذا أخطأوا وعفي عنهم يتمنى الواحد منهم أنه لو عوقب ولم يعف عنه، فإن شدة العفو على نفوسهم أعظم من شدة العقوبة. صح يا جماعة؟ قد يخطئ عليك طالب وهو كريم نفس فتقول له عفى الله عنك يا ولدي اجلس، يقول له أستاذ أرجوك تضربني. لماذا؟ لأن نفسه كريمة، شدة وقع العفو على نفسه أعظم من وقع السياط، وده أنك عاقبته ولا عفوت عنه لأن نفسه كريمة. لكن من الناس من نفسه خسيسة دنيئة ولا حياء عنده، لا يزيده عفو المدرس إلا إيش؟ إلا سلاطة. فهذا أدبف وانغف في أول الأمر عشان يدري أن اللي قدامه رجال، ثم بعد ذلك تعفو عنه، فيعرف أنك إذا عفوت عنه بعد ذلك يعرف أن هذا العفو عفو أسد. عفو أسد خلاص انتبه. وهكذا والنفوس تختلف، فاعف كل ذي حق، فاعف كل إنسان ما يتناسب معه. ولذلك هذا من حكمة القرآن ومن بلاغة القرآن لما قال فمن عفا وأصلح. فالذي يعفو عمن لا يكون العفو فيه مفض إلى الصلاح هذا في الحقيقة لما عفا، يليتها ما عفا، يا ليته لم يعفو. وأما من كان العفو عنه يوصله إلى مرتبة الإصلاح فهذا طيب والحمد لله. نعم. وكن على الدهر معوانا الذي أمل، نعم، يرجو لداك فإن الحر معوانا. صحيح، وهذا تقدم شيء من الكلام عليه في الإحسان إلى الناس، فإن هذا الدين مبناه على الرحمة وعلى الإحسان إلى الآخرين. وإن من شكر نعمة الله جل وعلا أن تنفع إخوانك المحتاجين بما أنعم الله عليك به، ولا لا يجمع؟ فإذا فتح الله عليك شيئا من أبواب النعم فمن شكر نعمة الله على هذه النعمة أن تيسر شيئا منها للمحتاجين إليها، ممن حرمهم الله ولم ييسر لهم حصول هذه النعمة. فلا تبخل عليهم بما وسع الله به عليك. ولذلك إذا فتح الله عليك أبواب المال فإذا عليك أن تعطي الفقراء وأن تعطي المعاويز وأن تتلمس حاجات الأيتام وحاجات المحتاجين فتسدها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على هذا الأمر، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم من مضر مجتاب النمار متقلدي سيوفهم، قال فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة الفقر، شاف ثيابهم رثة وضعفة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج، يعني ما وجد في بيته شيئا، فأمر بلالا فأذن ثم صلى ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله إن الله كان عليكم رقيبا. والآية في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه، من ثيابه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره، ولو بشق تمره. فجاء رجل بصرة من ذهب كادت تعجز كفه عنها بل عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الحديث. فكان يفرح عليه الصلاة والسلام بإيصال الحاجة إلى المحتاجين وبالإنفاق على المعوزين، وهذا فيه أجر عظيم وثواب جزيل. في الصحيحين من حديث أبي موسى وحذيفة رضي الله من حديث جابر وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن عندي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء. انفاق. إلا شيء أرصده لدين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من شيء فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، إنفاق المال والجود بالمال والصدقة بالمال، بل هذا من أعظم الأشياء التي يحفظ بها المال ويبارك في المال. فالله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها، فأنت المستفيد الأول من زكاتك وصدقتك. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما رجل يمشي بفلات صحراء فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فأفرغ السحاب ماءه في حرة، حرة الأرض ذات الصخور السوداء، فإذا شرجة من تلك الشراج يعني شعيب استوعب الماء كله، فتتبع الماء الرجل هذا، تتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: أي عبد الله، ما اسمك؟ فقال: اسمي فلان، الاسم الذي سمعه وين؟ في السحابة. فقال له ذلك المزارع: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، اسق حديقة فلان، فماذا تصنع؟ فقال: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه، بل إن الله يقبل صدقة المتصدقين وإحسان المحسنين حتى وإن صرف في غير مصارفه جهلا منهم. فلو أنك خرجت بصدقتك ووضعتها في يد رجل غني تظنه فقيرا فإن الله يقبل صدقتك. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الصدقة تعامل فيما بين المتصدق وبين الله، فأنت تعامل الله الآن، ما تعامل الفقير. ولذلك ما تصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الفقير يتقبلها بيمينه، ولا منه؟ فإن الله يتقبلها بيمينه. فأنت تضع صدقة في يد الله جل وعلا، واضح يا جماعة؟ تقبلها الله بيمينه، تقبلا يليق بجلاله وعظمته، لا تفكر ولا تمثل. فإذا حتى وإن كان هذا الرجل ظننته فقيرا فأعطيته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان في من كان قبلكم رجل قال: لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق في الليل، ما يدري، شاف ذا اللي يدور فيها، فقال: ذا منكم ما طلع في الليل إلا الحاجة، خذ يا ولدي. فإذا هو سارق أصلا، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال اللهم لك الحمد على سارق، يعني خطأ هذا، إذن سأعيد الصدقة. قال لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي ثانية. الزواني ما يشتغل إلا في الليل، شاف ذا الحريمة طالعة في الليل، قال هذه ما أخرجها إلا الحاجة، ويتوى طالعة من من الزنا. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد وعلى زانية لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، غني. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له، فأتي في المنام يعني، فقيل له أما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، يعني قبلها الله ولا لا؟ قبلها، ولعلها إن شاء الله تؤتي ثمارها، لا تحزن، لعله أن يستعف عن سرقته. فكم من الناس يسرقون بسبب الحاجة. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فيعطي مما آتاه الله، أو فينفق مما أعطاه الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير أفضل الصدقة، قال أفضل الصدقة ما كان عن ظهري، ما كان عن ظهري غنى. فإذا الصدقة وبذل المال للمحتاجين هذا أمر عظيم ومسلك كبير من مسالك المسالك التي توصل إلى الجنة. دعوني أتحفكم ببعض الأحاديث فيها أيضا، هذا حديث يعني يفرح النفوس لعظيم الفضل ويسير العمل. صدق وشي، ترى هذه الأحاديث تصدق على من تصدق بمليون، وتصدق على من تصدق بنصف ريال، لأنها مطلقة يدخل فيها جميع ما يسمى صدقة. لا تقول والله ذا الأحاديث ذي مهيب أبروح أعطي ريال تثبت عليه ذا الأحاديث، لا، أبشر بها الأحاديث كلها بأجورها إذا علم الله من قلبك الإخلاص وقبل الله منك صدقتك حتى ولو بريال. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبق درهم 100,000 درهم. قالوا ليه؟ قال لأن هذا الرجل ما يملك إلا درهمين، فتصدق بواحد وأبقى واحد، إذن تصدق بنصف ثروته، نصف ثروة تتصدق بها، مين بسيطة ترى. لكن هذا الرجل يعني يحفو المال حفوا، عنده مال كثير، فأخذ من أطراف ماله 100,000 ريال ما أثرت فيه. فإذا هذا الدرهم عند الله أعظم ثوابا من هذه 100,000 درهم. لا تحقرن من المعروف شيئا أبدا، ولا تدري عن الحسنة التي تدخلك الجنة، تصدق. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصار نخلا ومالا، وكانت أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيشرب من ماء فيها طيب. فلما سمع أبو طلحة قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله جل وعلا، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ، ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. إذن تصدق، وكلما كانت الصدقة على القريب كلما كانت أعظم أجرا. في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب صدقة وصلة، وأما على البعيد فصدقة فقط. واضح يا جماعة؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء إن زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، أحق من تصدقت به عليهم. فتلمس حاجات المحتاجين من أعظم ما يحبه، ما يحبه الله جل وعلا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله وكن على الدهر المراد بالدهر هنا أي نوائب الدهر التي تصيب الناس من الهموم والفقر والغموم والمصائب في أنفسهم وأموالهم وغيرها. هذا المقصود. وكن على الدهر معوانا، يعني كن على مصائب الدهر وفواجع الدهر ونوازل الدهر معوانا. ولذلك تقول خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية وتعين على نوائب الدهر. ومن كانت هذه صفته فكلا والله ما يخزيه الله جل وعلا أبدا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها حتى كثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: تصدقوا عليه. هذا نزلت به نازلة الآن، فيها كربة من كرب الدهر الآن، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وقوله رحمه الله: وكن على الدهر معوانا، معوانا أي معينا وعضدا وناصرا لإخوانك فيما نزل عليهم من هذا البلاء. واضح يا جماعة؟ معوانا أي معينا وعضدا وناصرا لإخوانك ومساعدا لهم وكاشفا عنهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا فيما نزل عليهم من البلاء. وقوله رحمه الله: لذي أمل، لذي أمل أي لمن يأمل منك التفريج عنه ويرجو فضلك وينظر لك بعين الأمل، فلا تقتل الأمل في قلبه ولا تصد بابك عنه، ولا واعنه بما تستطيعه وتقدر عليه. ولذلك تجد أن بعض الناس يشتهر في القرية أنه من المتصدقين، فيأتي الفقير وكله أمل أن يعطيه ذلك الغني، فلا تقتل ذلك الأمل في قلبه. فإذا رجاك رجل ذو أمل فيك، يعني أحسن بك الظن وأحسن بك وجعلك يعني عضدا وناصرا بعد الله جل وعلا في تفريج كربته، فإياك أن تقول له لا فتقتل الأمل في قلبه، بل ساعده بما تستطيع، بل ساعده بما تستطيع. أنا يعجبني بعض التجار، بعض مو بعض التجار، بعض الإخوان، جاءه فقير وليس في جيبه إلا ريالين، فأخرج الريالين وقال: شوف تبيها كلها ولا تخلي معي ريال؟ فقال: لا أجل عطني ريال وخذ ريال. فأخذ ريالا والفقير ريالا. طيب انفع الفقير بما تستطيع، انفع الفقير بما تستطيع. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى ينفعون الفقراء على حساب أنفسهم أحيانا، على حساب أنفسهم. كانت عائشة رضي الله عنها صائمة، فجاءها عطاء يعني مال، فجاءها عطاء من أحد مال يعني، فاستنفقته كله ولم تدع منه شيئا تشتري به إفطارا. فقالت لها معاذة: ما أنت صائمة؟ قالت: لو ذكرتيني نسيت. ينسون أنفسهم في هذا المال. وأنتم تعرفون قصة الشاة التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذبح شاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تتصدق بها كلها، أن تتصدق بها، فقالت: يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها. فقال: لا يا عائشة، بل قولي بقيت كلها إلا كتفها. فليس هذه الكتف ليست لنا، وإنما هي حظ معجل أكلناه في هذه الدنيا، وأما ما تصدقنا به فإنه حظ مؤجل ننظره إن شاء الله يوم القيامة. يقول: يرجو نداك. قوله يرجو نداك، الندى هو الفضل والخير والإحسان والجود والعطاء والكرم. وقوله: فإن الحر معوانه. الحر هذه كلمة تكررت في منظومة الشيخ، سوف تتكرر علينا في منظومة الشيخ. لا يقصد به الحر في النسب، لا، وإنما يقصد به حر الأخلاق. واضح يا جماعة؟ إذا قال فإن الحر معوانه، والحر، الحر تكررت في ثلاثة أبيات أو أربعة أبيات، يقصد الشيخ الحر من إيش؟ بسبب بأخلاقه، لا بنسبه وحسبه. فإن من الناس من عنده نسب وحسب ولكن إيش؟ ليس حرا، فقيدته قيود البخل والشح وعدم العطاء والظن بالدرهم والدينار، فهذا حر نسبا ولكنه ليس حرا باعتبار أخلاقه ونفسه، لأن فيه قيود، هذا مقيد ليس بحر. لكن الحر الحقيقي هو من انفلتت نفسه وروحه عن كل قيد فلا يجد غضاضة في أن ينفق ولا أن يعطي. ولذلك يقول الشيخ: فإن الحر معوان، أي هذه من أخلاق الأحرار، كما ذكرت لكم لا يقصد به الحرية نسبا، وإنما يقصد الحرية معنا، أي أن هذا الأمر من أخلاق من تحررت نفوسهم من رق عبودية المال والحرص عليه والشح به. والشح به غدا كم بقى شوي؟ طيب أعطنا ثلاث أبيات. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. نعم. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. نعم، هذا البيت العظيم، هذه الأبيات الطيبة العظيمة، يحثنا الشيخ رحمه الله تعالى على التحلي على جمل من الأخلاق. الخلق الأول أن نشد يدينا بحبل الله جل وعلا، والمراد بها الوصية بالتوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله جل وعلا. وحقيقة التوكل هو تفويض كمال اعتماد القلب على الله جل وعلا، وهو من العبادات القلبية العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها عباده المؤمنين، فقال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال ربنا جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: التوكل عبادة قلبية من أجل العبادات، وقربة من أعظم القربات، وهو فريضة يجب إخلاصها لله جل وعلا، وهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإن العبد إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه، فحينئذ يصح إخلاصه ومعاملته مع الله. ولذلك أمر الله به في غير آية من كتابه، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله من حديث وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل على الله، وأن تشد حبلك بيد، وأن تشد أمورك بيد الله جل وعلا، وأن تعتصم به، وأن تفوض أمورك له، هذا من أعظم ما ينبغي للمسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال في قول الله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك من أذكار الصباح والمساء أن تقول كما في الصحيحين: اللهم، عفوا، من أذكار النوم أن تقول كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وإيش؟ وفوضت أمري إليك. هذا هو معنى قول الشيخ: واشدد يديك بحبل الله معتصما، أي معتصما به، متوكلا عليه، مفوضا أمورك إليه جل وعلا. وفي جامع الترمذي من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بل قال العلماء رحمهم الله: إن التوكل نصف الدين، التوكل نصف الدين، والنصف الثاني هو الإنابة، يعني العبادة. ولذلك الله جل وعلا يقول: إياك نعبد، وهذا القسم الأول، وإياك نستعين هو القسم الثاني. وهذه الآية جمعت الدين كله، لأن الدين استعانة وعبادة، فأنت تعبد الله وتستعين به على تحقيق عبادته. ويقول الله جل وعلا فاعبده وتوكل عليه. ويقول الله جل وعلا يعني في آيات كثيرة دائما يقرن الله بين التوكل والعبادة, يقرن الله جل وعلا بين التوكل والعبادة. اشدد يديك بحبل الله معتصما, توكل على الله صادقا من قلبك, يحفظك الله جل وعلا من كل سوء ويرزقك من حيث لا تحتسب ويدفع عنك كل شر. ولكن مسألة التوكل على الله لا بد أن نقيدها بقاعدة, وهي وجوب الأخذ بالأسباب المتاحة المشروعة. يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب. فإذا حقيقة التوكل مبنية على ركنين. الركن الأول كمال تفويض اعتماد القلب على الله جل وعلا, والركن الثاني الأخذ بالأسباب المشروعة. إياك أن تدع الأسباب بحجة أنك متوكل. الجواب هذا تواكل, هذا تواكل وليس توكلا. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون, فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإنني في الحقيقة كلما مررت على آيتين من كتاب الله استعظمت قضية الأمر بالأخذ بالأسباب. القرآن دائما يعودنا على الأخذ بالأسباب. انتبه, ليست التوكل أن تبقى في بيتك وتقول والله أنا متوكل في رزقي على الله. طيب ابذل الأسباب, ابذل الأسباب المتاحة المشروعة. الآية الأولى لما وصل موسى بقومه بني إسرائيل إلى البحر, البحر أمامهم وفرعون بجنوده سيلتهمهم وراءه. في هذه الظروف الحالكة التي يعني يحتاج فيها المؤمنون إلى دقيقة واحدة حتى تنجيهم, يأتي الأمر من الله جل وعلا يا موسى اضرب بعصاك البحر, مع أن الله جل وعلا قادر القدرة الكاملة جل وعلا على أن ينفلق البحر بدون إيش؟ بدون ضرب, لأن الوقت الآن ذهب, الوقت من ذهب الآن, ذهب الآن, هذا وقت ضايع يسمونه, بدأ ضايع الآن. ومع ذلك يأتي لأنه لا بد أن يأخذ العبد بالأسباب. اضرب ينفلق, فليس الانفلاق جاء من الضربة وإنما سببه الضربة, وإلا فالله جل وعلا هو الذي فلق البحر. هذه آية تأملوها, لا بد أن تأخذ بالأسباب حتى في أحلك الظروف وأضيق الأوقات, لا بد أن تأخذ بالأسباب, لا بد أن تأخذ بالأسباب. الآية الثانية مريم رضي الله عنها لما ولدت عيسى. الآن تصور معي امرأة, والمرأة في ذاتها ضعيفة, وازداد ضعفها بالنفاس, وازداد ضعفها بالخوف من المستقبل, الآن سوف تتهم, ومع ذلك هي جائعة. طيب ويأتي الأمر من الله هزي إليك بجذع النخلة, وامرأة ضعيفة وجذع نخلة, والله يمكن لو يجتمع 10 رجاجيل يهزون جذع النخلة ما سقطت تمرة واحدة. لكن المهم لابد من الأخذ بالأسف. فما إن وضعت وحركت قليلا إلا تساقط الرطب. من الذي أسقط الرطب؟ الله. لكن لابد من الأخذ بالأسباب في أحلك الظروف. أقول يا رب أنا جاي على مدينة, أنا محتاج حين حتى في أحلك الظروف وأضيق الأوقات أنت مأمور باتخاذ السبب, أنت مأمور باتخاذ السبب. فإذا الأسباب مهمة جدا, ولكن النظر في الأسباب لابد أن يكون منبثقا من القاعدة التي نص عليها العلماء بقولهم انتبهوا, الالتفات إلى الأسباب شرك في الشرع. الالتفات إلى الأسباب شرك في الشرع, ومحوها عن السببية قدح في العقل, ومحوها عن السببية قدح في العقل. يعني نحن نأمرك باتخاذ الأسباب يا أبا محمد, ولكن احذر من الاعتماد الكلي عليه. فإذا اعتمد قلبك اعتمادا كليا وفوضت أمرك إلى هذا السبب ونسيت مسببه, فهذا قد أشركت في هذه القضية وتدخل في طائفة مشركية الأسباب. هذا محرم لا يجوز. انظر إلى السبب وقم بالسبب مع كمال تفويض اعتماد القلب على الله جل وعلا. فإذا نحن بين طائفتين, بين طائفة اعتمدت الاعتماد الكلي على الأسباب فأشركت مع الله, وبين طائفة أخرى ضالة حمقى لا عقول لها تقول إن السبب لا أثر له أصلا, إن السبب لا أثر له أصلا. فلو كان هذا زجاجا ورميته بحصات فماذا سيحصل للزجاج؟ سينكسر. طيب سبب الانكسار عندنا نحن العقلاء وشو؟ رمي الحجر, صح؟ عندهم يقولون لا، إنه سينكسر في هذا الزمان حتى ولو لم يرمى الحجر. فالانكسار حصل عند اصطدام الحجر به لا بالحجر. فإذا الأثر حصل عند السبب لا بالسبب، وهذا يسميه العلماء قدح في العقل، قدح في العقل، قدح في العقل. إذا الحل في ذلك أن نأخذ الأسباب مع كمال تفويض اعتماد القلب على الله، وأن لا تخرج الأسباب عن كونها أسبابا، فلا هي خالقة ولا هي رب ولا هي مدبرة، صح ولا لا؟ وإنما تبقى أسبابا فتح الله أبوابها لمن أراد أن يحصل المقاصد. والله جل وعلا بنى كونه على تحصيل الأسباب، وجعل لكل شيء سببا، فمن أراد الشيء فلا بد أن يطرق أسبابه، لكن لا ترفع الأسباب عن رتبتها فتجعلها هي الخالقة وهي التي تؤثر في الشيء بذاتها، لا، وإنما هي تؤثر في الأشياء بقدر الله. واحفظوا هذا البيت الذي يقول: وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن، وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن. فإذا يجب على الإنسان أن يشد عضده بالله جل وعلا، وأن يفوض أموره إلى الله، فإن من توكل على الله كفاه الله وحماه الله من كل شر وسوء، لا سيما إذا كان آمرا بشيء مما يحبه الله ويرضاه. فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر عليهم أن يتوكلوا على الله وأن يحسنوا ظنهم في الله، فالله هو الذي يحميهم وهو الذي يعصمهم وهو الذي يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، حتى وإن رماهم الإعلاميون بقوس واحدة، أو رماهم الحكام بقوس واحدة، أو رمتهم الدول بقوس واحدة، فبما أن قلوبهم لا تزال متوكلة على الله وقد شدوا أيديهم بحبل الله معتصمين به، فإنه لا يخذلهم أبدا جل وعلا. ومن كان الله معه فإنه وإن هجره الناس جميعا فإنه لا يؤثر هجره. المهم معية الله، ومعية الله تطلب بالتوكل عليه. ولذلك يقول الناظم بعد ذلك، قال: فإنه أي الله جل وعلا الركن إن خانتك أركانه، إن خانتك أركان. وإطلاق الركن على الله هنا ليس إطلاق اسم لعدم الدليل، وليس إطلاق وصف لعدم الدليل، وإنما هو إطلاق خبر عن الله جل وعلا. وإطلاق الأخبار لا يطلب فيها دليل بعينها، وإنما يطلب فيها صحة إطلاق ذلك الخبر على الله جل وعلا. فمن الأشياء التي نخبر بها عن الله أنه الركن، وقوله إن خانتك أركان يعني إن هجرك الناس وأسلموك وخذلوك فاعتصم واشدد يديك بحبل الله، فإنه إذا ما خذلك والله لو خذلك الناس جميعا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما ابن عباس هذا الأمر العظيم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، طويت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو الذي ينبغي أن نربي أنفسنا عليه. الدعاة إلى الله إذا رماهم الحكام ورماهم الإعلاميون ورماهم الناس والعامة عن قوس واحدة وقدحوا فيهم وكتبوا التقارير السرية فيهم، فالداعية ما دام متوكلا قلبه على الله والله سيعصمه الله وسيجعل الله له فرجا من كل ضيق ومخرج. نعم يا جماعة، حتى لو كان بالسجن فمن مخارج الله لبعض أوليائه أن يسجن. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقد سجن الأنبياء، بعض الأنبياء، وسجن الصالحون، سجن يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي، وسجن الصالحون وسجن العلماء. فالسجن ليس من خذلان الله للداعية، ليس من خذلان الله للداعية، بل قد يكون من مما يرفعه الله جل وعلا به. فإذا الدعاة عليهم أن يشدوا أيديهم بحبل الله معتصمين به متوكلين عليه محسنين للظن به. ولذلك يقول الله جل وعلا: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. لا يهمك هؤلاء، إنك على الحق، مدامك على الحق توكل على الله، توكل على الله، والله ناصرك وحافظك وهو معك بتأييده وحفظه ونصره وملائكته. ويقول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسس وفضل لم يمسسهم سوء، مع كثرة أعدائهم لكن لم يمسسهم سوء. علة ذلك أنهم توكلوا على الله. توكل على الله، توكل. فإذا كادت لك الدنيا بأقطارها والله ما تستطيع أن تصلك بطعنة شوكة ولا وخزة إبرة ما دمت متوكلا على الله جل وعلا. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان، إن خانتك أركان. ومن الأخلاق التي يدلنا عليها الشيخ في هذه الأبيات وهو الخلق الثاني، خلق التقوى. وطوبى لمن جمع الله له بين التوكل والتقوى. هذه من أعظم الأخلاق ومن أعظم الصفات التي يحبها الله جل وعلا، الأمر بالتقوى، وهي أن تجعل بينك وبين الله وبين عذاب الله جل وعلا وقاية. والتقوى أيضا هي العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى هي أن تعمل بما أمرك الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك ما حرم الله عليك خوفا من الله تخاف عقاب الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن التقوى لها ثمرات عظيمة، لعلنا نختم درسنا هذا بهذه الثمرات. بهذه الثمرات من ثمرات التقوى أنها سبب من أسباب المخرج من كل ضيق. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن ثمراتها كثرة الرزق من حيث لا يحتسب الإنسان، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمراتها تيسير الأمور وتسهيلها، فما يوجه المتقي وجهه إلى مجال أو دائرة إلا ويجد الأبواب مفتوحة أمامه، أموره ميسرة لأنه متق لله. يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمرات التقوى تحصيل العلم النافع. يقول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. وكلما ترقى العبد في مدارج التقوى كلما ترقى في مدارج العلم والمعرفة. ومن ثمراتها إطلاق نور بصيرته، والبصيرة هي عين القلب، كما أن البصر هو عين، هو نظر العين، فالبصيرة هي عين القلب ونظر القلب. يقول الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمتقون يطلق الله أنوار قلوبهم وأنوار بصائرهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني أمرا تفرقون به بين الحق والباطل والهدى من الضلال والراجح من المرجوح. ومنها أيضا محبة الله ومحبة ملائكته، محبة الله ومحبة الملائكة. يقول الله جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، فإن الله يحب المتقين. ومنها قبول العمل، فإنما يتقبل الله الأعمال ممن يا إخوان؟ من المتقين. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. ومنها نصرته وتأييده وعلو أمره على أعدائه. يقول الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي بمعيته الخاصة، المعية التي تقتضي النصر والتأييد. ومنها كذلك نزول بركات السماء وخروج بركات الأرض، نزول بركات السماء وخروج بركات الأرض. يقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومنها البشرى في الدنيا بالجنة، البشرى في الدنيا بالجنة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه البشرى بالجنة، فمنهم من قال بشرى عن طريق الرؤية الصالحة، ومنهم من قال بشرى عند قبض روحه تبشره الملائكة. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إلى آخر الآيات. ويقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني البشرى بالفوز والغلبة والجنة في الحياة الدنيا. قال الزمخشري عفى الله عنه: البشرى في الدنيا ما بشر الله به المؤمنين المتقين في غير مكان من كتابه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى أو ترى له. ومن ثمرات التقوى أن يحفظك الله من أعدائك، الحفظ من الأعداء، من ثمرات التقوى أن تحفظ من الأعداء. قال الله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومنها كذلك حفظ الذرية من بعدك وفي حياتك، حفظ الذرية في حياتك ومن بعدك. يقول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. طيب المخرج: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فإن بالتقوى والقول السديد تحفظ الذرية وتحفظ أموالهم من بعدك. ومنها أنها سبب للنجاة من عذاب الله، التقوى سبب من الأسباب التي ينجيك الله جل وعلا، ينجيك الله جل وعلا بها. يقول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا التقوى سبب من أسباب نجاة الله، من أسباب نجاة العبد من عذاب الله جل وعلا. فإذا على العبد أن يترقى في مدارج التقوى. الوصية الثالثة والأخيرة في هذه الأبيات، الوصية الثالثة: ألا يتعلق قلبك بغير الله جل وعلا في تحقيق أمورك من جلب الخيرات ودفع المضرات، فهو المستعان الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا يتوكل قلبك لا على ولي صالح ولا على قبر ولا على مخلوق عاجز في تحقيق شيء من أمورك. ففي الحقيقة مساكين من تتعلق قلوبهم بالأموات، تتعلق قلوبهم بالأموات ويشدون أيديهم بالأموات، ومساكين من تتعلق قلوبهم بتعليق التمائم والودع والخروج والخيوط، تتعلق قلوبهم في تحقيق مصالحهم وجلب الخيرات لهم ودفع المضرات عنهم بهذه الأشياء التافهة التي هي أصلا عاجزة عن تحقيق ذلك لنفسها، فكيف بغيرها. ومسكين من يتعلق قلبه في جلب خيراته ومصالحه على بقرة، على بقرة أو على شمس أو على قمر أو على جن أو على شيء من الأصنام والأوثان والأحجار والكهوف والمغارات، فتجد عباد القبور عند القبور منطرحين عندها يدعونهم، يدعون الأموات، يدعون الأموات، الأموات، يدعون الأموات في كشف الكربات وتفريج الملمات. فهؤلاء مساكين. فالناظم يأمرنا هنا ويحثنا على ألا تتعلق قلوبنا بغير الله. يقول: من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. يعني لا تستعن في تحصيل أمورك إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك حاكمت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموت. لا تتوكل على أحد يموت، التوكل لا يكون إلا على أحد لا يموت. يقول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا كل من علق قلبه في تحصيل، انتبه، كل من علق قلبه في تحصيل ما يريده من هذه الدنيا على غير الله فإنه لن يجد أمامه إلا العجز والخذلان. وأما من علق قلبه بالله ولم ينظر ولم يطالع قلبه إلا الله فإن أمره سيكون إلى علو ورخاء، ورخاء. وهنا أؤكد على أن هناك أفكارا مستوردة من المسلسلات والتمثيليات، عبارات يرددها الممثلون أو المطربون وصارت تجري على كثير من ألسنة المسلمين وهي مشكلة كبيرة. منها: أنا واثق في نفسي. هذه عبارة خطيرة، إياك أن تجري على لسانك. أنا واثق من نفسي. لا تثق في نفسك، فإن الله ذم النفس وأخبر أنها أمارة بالسوء، وأنها لا تصدر لا يأتي للعبد منها إلا كل بلاء، وأنها باب بوابة عظيمة من أبواب الشيطان. فكلمة أنا واثق في نفسي كأنه اعتمد على نفسه وعلى كمال نفسه أو على ثقته في نفسه، فحينئذ يكله الله جل وعلا إلى نفسه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكني إلى إيش؟ إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. إذن احذروا من هذه العبارة. ومنها كذلك أنا خير من غيري، أنا خير من غيري، وهذه يقولها في في فيما إذا أمر بشيء من الدين فيقول أنا خير من غيري، فنسب الخيرية له، وهذا فيه اعتماد على النفس. أو قولهم أنا جدير بذلك، أنا أستحق أو أنا أستحق ذلك، فكل ذلك من العبارات التي ينبغي أن نتقي الله جل وعلا وأن نعصم منها ألسنتنا. إذا أمرنا الشيخ في هذه الأبيات الثلاثة بثلاثة أخلاق عظيمة، حثنا على التوكل المقرون بالتقوى المقرون بعدم تعلق القلب إلا بالله في تحصيل المحبوبات ودفع المكروهات. واضح يا جماعة؟ أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.